حديث 856 في حديث ابن مديار بتن كان حرم اشكيله حتى كيله حرم ومدينه. عن علي رضي الله عنه قال كيس علي خديجه راضي بتن ياغوتي ما عندنا شيء شتشت المكمنين شواشي عبدجن الا كتاب الله وهذه الصحيفه تشت المكمهي قرانه واثرها. عن النبي صلى الله عليه وسلم كيس پیغمبري صوابت خديجه المدينه حرم قلت مدينة حرامة يا حرامة شنابت بيتا بقيمة كرن ما بين عائر إلى كذا الما بين تشي عيري أن يعائر حتى فلان تشي أفتشي دي قلت نسور يعني جبي تشي حتى في تشي دي مدينة حرامة من أحدث فيها حدثا هركسك المدينة بدعاك بكر أو آوى محدثا أمرو بك مبتدأ يبدعتي أبحوينت وان قدروي بقرتن أن بارزتن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنة خدي وملائكة وخلك خرك الفي كسيبا شرح ما خدي دير بكبر لا يقبل منه صرف ولا عدل شت الجناء قبل كرن نش فرضا ونش سنة. وقال وجود ذمة المسلمين واحدة ذمة بصرمانة عهدا بصرمانة أمانة بصرمانة إيكا يعني هكذا بصرمانة كيف تنجك أمانة بدتا إيكي عهدك بدتا ايكي تنجي بالبصرمان خرك ابي اماني سحكني وبي عهد نشكن. فمن اخفر مسلما جاود هركسك عهد بصرمانك بشكنت فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين تنجي لعنة تخدي ملائكة وخلك خرك البي كسيب افاجك هندك شروطت هين كانكيش كدبكر هند ايتن عهد بدك وبوكي درستا وبوكي درسنينا وكيش كدرست امان ببيت ادان وكيش درسني لا يقبل منه صرف ولا عدل شتشتجوي كسجنا ينقبل كرنا سنة نفر. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه وقود هركسك خبكتا ولي هند كسر خبكتا مولاي هند كسر يعني خبكت وان بخبكتا بشتفان وهاركار بي دستيريا مواليه خو مولي أو كسن أو تأو أوزاكري فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هنجي لعنة خدي وملائكته وخلك خرك البكسيبا لا يقبل منه صرف ولا عدل شتشتش بكسيناء نقبل كرن نفرض نسنة.